طيب الإشارة باليد عند تعسر استلام الحجر. اي نعم تكون باليمنى، وكذلك استلام الحجر واستلام الركن اليماني يكون باليمنى. ايوه ما يكون باليسرى. طيب الإشارة، الإشارة تكون باليمنى ايضا. اي بس ما هو باليدين كلهن. اي نعم ما تكون باليدين جميعا، تكون بيد واحدة. اي نعم باليمنى. ايوه اي بس رفع اليد الإشارة كتبت للتكبير للصلاة وكذا؟ لا لا لا ها، لا ترفع اليد اليمنى فقط، فقط كأنك تشير إلى أحد تسلم عليه. أيوة بالإشارة إلى الحجر يعني. إلى الحجر نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك.